كادوا أي الجن التي آمنت به، وقالوا بلغوا إلى أن كانوا 900 جني، وفي رواية 10,000 جني غير أولئك النفر 9 الذين ذكر الله عنهم في أول السورة. قل أوحي إلي أنه سمع نفر، فذلك قد تكرر، وقلت هذا في الأمس في فواتح السورة، وأن رواية عبد الله بن عباس ورواية عمر بن الخطاب ورواية الزبير بن العوام ورواية عبد الله بن مسعود عن اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن قد كان هنا في الحجون، وكان في الأبطاح، وكان في نخلة عند الطائف، وكان في المدينة المنورة، فذلك قد تكرر. أما الذي يقصه الله علينا في القرآن فذلك يدل ظواهره على أن النبي لم يكن لهم به علم، جاءوا فسمعوا القرآن والله أخبره، أخبر النبي بذلك. قل يا محمد، قل أوحي إلي أنه سمع نفر، لا علم له، جاءه الوحي بأن نفرا من الجن صلوا خلفك وسمعوا تلاوتك وأعجبوا بها فتركوا الشرك والكفر وآمنوا بالله، وكالآية التي مرت معنا في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيضا الله يقول صرفناهم إلي، وظاهر هاتين الآيتين هذه التي في الأحقاف وسورة الجن بتمامها يدل الظاهر إذ ذاك أن النبي لا علم له حتى أعلمه الله بذلك. ولكن ثبتت الأحاديث في الصحيحين وفي الكتب الستة عمن ذكرت من الأصحاب رضوان الله عليهم أنه اجتمع بهم كما قلت بالأمس، وحدثهم وحدثوه واستفتوه وسألوه وآمنوا به، وكانوا 900، وورد أنهم كانوا 12,000 في المدينة المنورة. والجن قوم كذلك، خلق من خلق الله، خلقهم الله من نار كما خلق الملائكة من نور، كما خلقنا من التراب. ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، ويقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم متعبدون، ولا عبادة إلا برسالة، ولا رسالة إلا برسول، ولا رسول إلا بوحي من الله وكتاب من الله وتوجيه من الله وآمر. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي في المعنى الثاني صلوا خلف رسول الله أي الجن، وكاد يركب بعضهم بعضا لكثرتهم وتجمعهم ولإيمان هذه الكثرة وحرصهم على أن يأتموا بإمامة رسول الله، ليعلموا الصلاة وليسمعوا التلاوة وليتعلموا ذلك من بعد في أنفسهم وليبلغوا ذلك إلى أقوامهم. قالوا الصلاة كانت مرة صلاة العشاء، وكانت مرة صلاة الفجر، صلاة الصبح، بحيث سمعوا الجهر بالسورة والجهر بالفاتحة، وهكذا تعلموا دينهم. والصلاة التي تأتي في الدرجة الثانية بعد الشهادتين في عبادة الله وأركان الإسلام. وقال آخرون وكل هذا تفسر الآية ولا تناقض ولا تناحر، فاجتمع عليه الأصحاب وصلوا بهذه الطريقة، وجمع خلفه الجن وصلوا بهذه الطريقة، وفسروا بشكل آخر. قال الجن متأسفين متألمين لما مضى من أيامهم الأولى قبل أن يؤمنوا بأن الإنس والجن تآلبوا على محمد وتآمروا عليه. فلما قام عبد الله يدعوه، لما قام داعيا إلى الله برسالة الله وأنه يقول للكل إنسا وجنا إني رسول الله إليكم جميعا، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا عليه متآمرين أرادوا القضاء عليه وأرادوا إسكات رسالته وإسكات صوته، ولكن يأبى الله إلا أن ينصره، يأبى الله إلا أن يفوز ويذل عدوه، وهذا قد كان كذلك. تآمر عليه الإنس والجن. قد ثبت في الصحاح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في الصلاة فأخذ يتقدم ويتأخر وهو في الصلاة ويضع بيده هكذا، عندما سلم قالوا له يا رسول الله رأيناك اليوم تتحرك حركات ما عهدناها منك في الصلاة، فما ذاك؟ قال ذاك جن جاء بيده شعلة من نار أراد أن يحرقني بها، أن يقضي بها على وجهي، فاستعنت بالله وكدت أقبضه وأربطه بسارية من سوار المسجد ليتلاعب به صبيان المدينة، وكان هذا في المدينة المنورة، ولكنني تذكرت دعاء ودعوة وطلب أخي سليمان فكفف. وماذا طلب سليمان؟ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو الذي صرف في الجن وفي تسخير الجن، فهو علم أن هذا الدعاء قد استجابه الله لسليمان فأراد أن يبقي له ذلك، على أنه تصرف في الجن وتصرف في الإنس وتصرف في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الإنس والجن. هذا التفسير يصح، وصلاة المسلمين الإنس خلفه قائم وصلاة الجن كذلك. فلو فسرنا الآية بهذه المعاني الثلاثة كما ذكرها القرطبي في كتابه الجامع ذي العشرين مجلدا في تفسير كتاب الله، كلها لا تناقض بينها، يصح أن تفسر الآية بالتفسير الأول والثاني والثالث وكلها حق. صلى خلفه الإنس متراكبين وصلى خلفه الجن لبدا متجمعين يكاد يركب بعضهم بعضا، وتآمرت عليه قريش والعرب فأرادوا قتله وأرادوا نفيه وقاطعوه سنوات وضربوه بالحجارة إلى أن أدموا رجليه، وصنعوا ثم عندما تركهم وهاجر للمدينة المنورة أبوا إلا أن يهجموا عليه حتى في المدينة، فكانت غزوة أحد وكانت غزوة الأحزاب وكان غزوة الخندق، وكان التآمر منهم ومن يهود المدينة ومن جميع قبائل الجزيرة العربية، ولكن النصر المؤزر والعاقبة بعد ذلك كانت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكانت بدر، وهؤلاء هم الذين أقدموا لمحاربة رسول الله في المدينة، فتقدم إليهم رسول الله ولم ينتظر مجيئهم للمدينة، فنصره الله عليه نصرا عزيزا مؤزرا ولم يرفعوا رأسا بعد ذلك. وبعد تلك المعركة وتلك الغزوة كان فتح مكة وكان نشر الإسلام في جميع الجزيرة، ودخل الناس أفواجا في دين الله، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأباطرة وإلى الأكاسرة وإلى الأقيال وإلى الأمراء وإلى كل ذي سلطان ونفوذ في الأرض يدعوه إلى الإسلام ويقول له أسلم تسلم، ثم بعد ذلك فكان الأصحاب كان العرب رسل رسول الله إلى الناس كافة. ما خرج الإسلام عن جزيرة العرب إلا بعد الوفاة النبوية، فكانوا خير رسل لخير رسول خاتم صلى الله عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا من أفعال المقاربة، أي كادوا يتساقطون عليه ويقعون عليه في تجمعهم عداء أو رغبة في الصلاة من الإنس أو من الجن، وكل ذلك حق وكل ذلك قد كان. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ولا أشرك به أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. جاءه كفار قريش، كفار مكة، كفار قبائل الجزيرة، وهم لا يزالون يطمعون في أن يعاود النبي صلى الله عليه وسلم دينهم، وأنهم كانوا يظنون أن الأمر خاطر خطرت، طلب ملكا فعرضوا عليه الملك، هكذا ظنوا. أنه مريض عرضوا عليه الأطباء، أنه يريد المال عرضوا عليه من أموالهم بحيث يكون أغناهم، يريد النساء عرضوا عليه بناتهم وزوجاتهم ليتزوج منهن من شاء، من كانت زوجة طلقوا إليه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسخر من عقولهم ومن فهومهم، وكان أبو طالب جالسا في مثل هذا المجلس، وقال له: اسمع من قومه. لما رأى أن أبا طالب كأنه اعتبر هذا كأن هذا شيء مقبول ويجب التفاوض فيه، فقال: اسمع يا عم. ترك ملتفت إلى عمه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يقضي الله أمره، يعني إلى أن يموت أو ينصره الله. وهكذا هؤلاء صنعوا ما شاءوا مدة 12 سنة التي أقام فيها في مكة رسولا، صنعوا كل عدوان، كل ظلم، كل طغيان، قتلوا من أصحابه وعذبوا من أصحابه، وكانوا يريدون المقاومة فيمنعهم، ويرى أن الدعوة يجب أن تكون بالقناعة وبالبرهان وبالدليل لا بالسيف والسلطان، على أن السيف كان سيف المشركين أقوى إذ ذاك. فكان يمر على الجماعات من أصحابه يعذبون حتى القتل، فيقول لهم: صبرا، إن موعدكم الجنة. ولم يؤمر بقتال ولم يشرع القتال حتى هاجر للمدينة، وأصبح له موطئ قدم في أرض، وأصبح له جماهير تؤمن به. إذ ذاك نزل الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان القتال أول ما شرع دفعا للظلم ودفعا عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ودفاعا عن العقيدة. لماذا قتلوا؟ لماذا أخرجوا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق، طردوا من أرضهم، أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. جريمتهم أنهم قالوا الله واحد، قالوا الله ربنا، لم يؤمنوا بأوثانهم ولا بأصنامهم، قالوا ربنا الله. فكانت الحرب رفعا للظلم ورجعا لبلادهم وأوطانهم، فكانت حربا في سبيل أوطان الإسلام وفي سبيل عقيدة المسلمين وفي سبيل رفع الظلم. ومن زعم أن الإسلام انتشر بالسيف هو حيوان قبل أن يكون جاهلا. واحد خرج بين الخلق فقال: يا قوم، وأخذ بيده سيفا، أسلموا أو قتلتكم. هل يتصور هذا في لغة العقول؟ وقد قال مثل هذا نصارى ومستشرقون وكفرة، قالوا: من زعم أن محمدا نشر دينه بالسيف كان كمن قال خرج للأسواق شاهرا سيفه وأجبر القوم على أن يتبعوه. وواقع الحال ليس كذلك. بقي 12 سنة هنا في مكة المكرمة حيث نشرف بمدارسة كتاب الله ويتحمل ما لا تتحمله الجبال في صبر وفي تحمل لا يتحمله بشر، وهو يدعوهم بالدليل وبالبرهان وبالمنطق، ويتحمل هو صاحب الرسالة نفسه مع أتباعه نساء ورجالا ما لا تتحمله حتى الجبال. فكيف انتشر الإسلام بالسيف؟ السيف شرع. ما معنى الصهار؟ الشرك. تفضل تفضل قليلا، تفضل قليلا، تعال قدام، تعال حتى جو، تعال حتى جو. كيف معنى وقاتلوا حتى لا تكون الفتنة في الأرض؟ بعد الآن، حتى الآن جو، تعالوا الآن، نحن في الكتاب، تعالوا اسمع لي، تعالوا. الله أنزل هذه الآية مؤذنا بالحرب والقتال دفعا للظلم ولأوطان المسلمين ولعقائد المسلمين. أما السؤال الذي يسأل: متى شرع القتال؟ والقرآن مليء بهذه الآيات: قتال أهل الكتاب وقتال الوثنيين. هو الذي حدث، تألبت الدنيا وليس العرب وحدهم على الإسلام ورسول الإسلام، فإذا بالفرس طمعوا لسخافتهم وأرسلوا كلبا أو كلبين من شرطتهم وجندهم وأتوا إلى رسول الله إلى المدينة وقالوا له: أجب كسرى. أمرهم كسرى أن يأتوا بمحمد بما يتجرأ ويكتب له ويدعوه إلى الإسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا إلى الصباح. فجاءوا في الصباح وهم يظنون أن الأمر بهذه السهولة، فعندما قالوا لهم ذلك قالوا لرسول الله: قال لقد قتل ربي ربكم. انظر ماذا تقول. قال لهم: لقد قتل ربي ربكم، سلط ربي بن ربكم فقتله. وهكذا قتل كسرى. فالفرس تألبوا وظنوا أنهم في إمكان من يأتوا برسول الله أسيرا سجينا، والروم تألبوا وقفوا على حدود الحجاز يريدون مهاجمته. عندما قابل هؤلاء جميعا الإسلام بالهجوم كما هاجمت العرب ونصره الله عليهم بعد أن أفهمهم وأعلمهم وأدركوا، بعد ذلك جاءت الآيات بأنه لا يصح ولا يجوز للمسلمين أن تجاورهم دولة قوية كافرة، لا بد أن يقاتلوهم كما يقال اليوم حرب الوقاية، لأنه إذا بقيت قوية سيأتي يوم على الدولة الإسلامية القوية فتضعف فتتقاتل فتتحارب. في هذه الحال تكون هذه الدولة الجارة قوية فتهاجم الإسلام في عقر داره. لذلك الإسلام فرض على الدولة الإسلامية ألا تسمح بدولة قوية أن تجاورها وأن تقاتلها قتال وقاية دفاعا عن الإسلام، وتعرض عليها إحدى ثلاث: جزية الإسلام أو الجزية أو الحرب. الجزية معناه الإسلام أصبحوا منا وأصبحنا منهم. الجزية معناه الخضوع والاعتراف بغلبة الإسلام وقوته، وبعد ذلك لا نلزمهم بالإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. نزلت هذه الآية، نزلت في المدينة المنورة بعد أن علم الناس ما هو الإسلام خلال 12 عاما في مكة المكرمة. ولذلك القتال شرع دفاعا عن دولة الإسلام وعن عقيدة الإسلام وعن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. في الأصل لم تكن حرب، كان الدفاع، وبعد ذلك بقي الدفاع، لأن دول جميع الأرض كما يجري اليوم، جميع دول الأرض متجهة للمسلمين، يهودا ونصارى ومنافقين في أوساطنا يدعون الإسلام وما هم بمسلمين، يمكرون بالمسلمين ولا كمكر اليهود والنصارى. هؤلاء لو وجدوا المسلمين متحدين يدا واحدة، رجلا واحدا، قلبا واحدا، لهلكوهم وقضوا عليهم. وهكذا كانت في الأيام الأولى النبوية، كانت فارس والروم هي أمريكا وروسيا الآن. ومع ذلك باتحادهم وشدة يقينهم وصدق إيمانهم، أما فارس فقد قضوا عليها البتة، وقد بشرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مزقوا رسالته، أرسلهم رسولا برسالته، فكان كسرى سفيها، كان رذيلا، وانفرد وحده بين الملوك والأباطرة والأقيال، مزق الكتاب وأرسل هذين جنديين أو ثلاثة، قال ليأته بمحمد، لماذا تجرأ عليه وأخذ يدعوه إلى الإسلام؟ فقال النبي بعد أن وصله رسوله وسفيره عليه الصلاة والسلام: مزقوا كتابي، مزق الله ملكهم، فلا دولة بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وهكذا كان، لم تكد تأتي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أصبحت فارس ولاية من ولايات المسلمين، وبعد قليل أصبحت بلاد العربية وبلاد التفسير وبلاد الحديث. فمنهم ابن جرير الطبري شيخ المحدثين، ومنهم مسلم شيخ المحدثين، ومنهم سيبويه إمام النحاة، وهكذا. قل فكوننا نقاتل الكفار، نعم تلك الحرب أيضا دفاع، لا ينبغي لدولة الإسلام أن تقبل دولة قوية على حدودها. ونحن عندما نقاتلهم لا نجبرهم على إسلام، ندعوهم إلى الإسلام بالحسنى، ندعوهم إلى الإسلام بالإقناع، أما الإجبار والضرب بالسيف ليسلموا هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الآية الماضية: قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك ولا أشرك به أحدا. جاءه قومه وقالوا له: يا محمد هون الأمر علينا، دع دينك وارجع لدين آبائك. فأخذ يتضاحك عليهم أنهم لا يفهمون. قالوا له: نؤمن بدينك يوما وتعود لديننا يوما، تنقص من دينك قليلا وننقص من ديني قليلا. فقال، كان هذا هو الجواب فيما أمره الله بأن يقول: قل يا محمد إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وظيفتي وأنا رسول الله أن أدعو إلى عبادة الله، أن أدعو إلى وحدانية الله، أن أدعو إلى كسر الأصنام والتماثيل ورفع الظلم من الأرض والقضاء على الشرك والمشركين. هذه وظيفتي وهذا عملي، وكيف يمكن أن أتركه؟ قل إني أدعو إلى الله، قل إنما أدعو ربي، أدعو قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بي ولا أشرك بربي أحدا. لا يخطر ببالكم هذا؟ قبل الإسلام لم أسجد يوما لصنم لكم، قبل النبوءة لا أعرف دينكم ولا أعترف به، ولم يحصل أن سجد لي صنم صلى الله عليه وعلى آله، ولم يحضر في محفل الشرك وفساد قط. ذاك حفظ من الله، وقد سبق أن قلت في غير مناسبة، وهو صغير صلى الله عليه وسلم لا يزال في قبائل بني سعد حيث ربته أمه من الحليب حليمة السعدية، سمعه ومن معه من لداته ومن جيله من الأولاد أن حفلة ستكون في مكة لبعض سادة قريش، فتنادوا ونزلوا ليحضروها. يقول رسول الله: حضرت وإذا بي لا أذكر إلا والشمس على ظهري وحرها. أبي مجرد ما وصل أنام الله عيناي وأغاب ذاكرته، إلى أن تأتي الحفلة بأوثانها بفجورها ما صحى إلا والشمس مشرقة قد أثرت في ظهري من حرارتها. وأعاد ذلك مرة بعد شهر أو شهرين أو أكثر، كذلك أنام الله عينه ولم يحضر ذلك ولم يسمع. فهو محفوظ قبل الإسلام وهو معصوم بعد الإسلام. وقصة الفيل التي الله تعالى أهلك فيها الحبشة وسلط عليهم أبابيل فقذفتهم بحصيات لا تزيل على الحمصان، ماذا كان ذلك؟ كان إرهاصا لوجود وولادة سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام. في ذلك العام ولد، ولذلك لما يسأل ولما يقال متى ولد فيقول: ولدت عام الفيل. وذاك ما امتن الله به عليه وكرره عليه فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كان هذا من الله إرهاصا، كان إعدادا، كان إشارة للكون أن في هذا العام حدث حدث عظيم، ولد منقذ البشرية ومخلصها ونبيها الدائم ورسولها الشامل والذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. وهكذا كان: قل إني أدعو، قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. إنما أداة حصر عمل الدعوة إلى الله، إلى طاعته وعبادته، ولن أشرك به أحدا، لن أزم الشرية ولا أشرك بربي أحدا، لن أشرك بالله أحدا، لن أدعو مع ربي الواحد ثانيا. ولذاك لا تتعبوا أنفسكم فأنتم لا تزالون في غيكم سادرين، لم تعلموا ما النبوءة ولا ما الإسلام الذي أدعو إليه ولا ما الله. الله جل جلاله خالقي وخالقكم وخالق من قبلي وخالق جميع الكون. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل يا محمد لهؤلاء: أنا في حد ذاتي لا أملك الضرر بكم، وليست لي هذه القدرة، ولا أملك الرشد والهداية والصلاح، إنما علي البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء آمنوا فغفر لهم. ولذلك النبي يقول لهم ويكرر: لا أخطر لكم على ببال ولا يمكن، فأنا رسول الله أمرت بأن أنشر رسالة الله والدعوة إلى عبادة الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ليس بيدي الضرر وليس بيدي الصلاح والرشد، كل ذلك بيد الله. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من ولن دونه أجد ملتحدا، من دونه ملتحدا. لو أنا فعلت وتابعتكم في بعض ما تريدون لن يجيرني من الله أحد، ليس أحد ينصرني من عذاب الله، من نقمة الله، أنا عبده ورسوله، أمرت بأن أدعو إليه وأن أدعو إلى عبادتي وإلى وحدانيتي. فلو أنا فعل وأراد هلاكي لن يجيرني، لن ينصرني، لن يحميني أحد دونه، لن يحميني منه أحد. قل إني، الله يقول له قل ذلك، قل إني لن يجيرني، إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه من دونه ملتحدا، ولن أجد من دون الله موئلا ولا مرجعا ولا حاميا ولا مدافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعرك بأعداء الله اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، جعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم ارفع يا رايتهم ووحد كلمتهم وقوي جيوشهم واجعلهم يدا واحدة على عدوهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.